انتهينا في الإجماع، لأن الإخوة تذكر فالإخوة طلع من رمضان والعيد في غاية الوخم والكسل الحمد لله. فكنا ذكرنا الإجماع، والمقصود بالإجماع البعض يرى أن المقصود بالإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليك، لكن الإجماع ممكن أن يحدث بعد الصحابة، لكن هل حدث؟ لا، لم يحدث الإجماع، حصل أيام الصحابة رضوان الله عليه، لكن هل حدث بعدهم؟ لا. هل ممكن يحدث؟ نعم، هذا هو القاعدة، الإجماع حدث أيام الصحابة رضوان الله عليه، هل يمكن يحدث بعد الصحابة؟ نعم ممكن أن يحدث، وهو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي لحادثة، يعني حادثة تقع شيء يقع ويحتاج إلى كلام العلماء فيه، فإذا العلماء تكلموا واتفقوا جميعا يسمى هذا إجماع. وضربت لك مثال أن الآن على الساحة مطروح مسألة نقل الأعضاء، نقل الأعضاء البشرية، التبرع بإنسان يتبرع بشيء بعد ما يموت، يتبرع بقرنية، تبرع برئة، تبرع بشيء، فهل هذا الأمر يجوز أو لا يجوز؟ لو العلماء اجتمعوا واتفقوا على هذا ولم يخالف فيهم أحد يكون هذا اسمه إجماع. لكن هل حدث إجماع بعد الصحابة؟ لا، ما حدث أبدا إجماع بعد الصحابة. ولذا الإمام أحمد رحمه الله ينكر الإجماع بعد الصحابة، وهو محق، ولا ينكر الإجماع خطأ، لأن إن كان الإجماع ده مش ممكن، إن كان الإجماع ده قول المعتزلة والعياذ بالله، لكن أحمد رحمه الله ينكر حدوث الإجماع بعد الصحابة ولا ينكر الإجماع نفسه. وذكرنا يعني أمثلة له، الصحابة رضي الله عليهم اجتمعوا على أشياء، من اجتمعوا على جمع المصحف، ومن اجتمعوا على كتابة المصحف مش كده، ومن اجتمعوا على توريث الجدة السدس، ده أمر لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عليهم اجتمعوا على بطلان زواج المرأة أثناء العدة، لو امرأة في عدتها تزوجت يبقى زواجها باطل، هذا لا يمكن استنباطه من الكتاب والسنة، هم قالوا أنها زواجها باطل وخلاص، لأن هي الآن طلقت أو زوجها ميت، زوجها ميت وهي محتدة عليه أو معتدة عليه 14 و10، ففي الفترة دي جالها واحد فتزوجته، هل هذا الزواج صحيح؟ لا، باطل بإجماع الصحابة، وليس باطلا بنص القرآن ولا بنص السنة، وإنما باطل بإجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الأذان لما زاد عثمان أذان الجمعة الأولاني الصحابة أيضا وافقوه، قتال مانع الزكاة الصحابة اتفقوا عليه، وإن كان طبعا هناك فيه نص الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هل هذا موجود في القرآن؟ لا، ربنا جل قال وأن تجمعوا بين الأختين، فما فيش نص في القرآن يحرم الواحد يتجوز الواحدة وعمتها أو الواحدة وخالتها، لكن الصحابة لما اتفقوا خلاص. إذا في اتفاقات نقلت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هذه الاتفاقات الإجماعات اللي حدثت من الصحابة تلزمنا، طيب من رفضها يبقى ممن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، هم الصحابة رضوان الله عليهم. والله جل يقول ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاللي اتفق عليه الصحابة لا يجوز لنا أن نخالفه أبدا، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. وحكم الإجماع كأنه القرآن بالضبط على طول السنة، هذا الأمر استفضنا فيه، مع أن شايف أن الإخوة كأنهم يسمعونه لأول مرة، مركزين الله أكبر. بل قال البعض إن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة، جزاك الله خير، إذا اختلفوا في مسألة على قولين يحرم إحداث قول ثالث، إذا اختلفوا في مسألة على قولين، الصحابة بعضهم قال قولا والبعض الآخر قال قولا آخر، قال طيب طالما قولان لو إحنا أحدثنا قول ثالث هذا خطأ، لأن الصحابة معناها اتفقوا على أن المسألة ليس فيها إلا قولان، فكونك أنت تجيب قول ثالث فأنت خالفت الصحابة رضوان الله عليهم. فاختلف المجتهدون في مسألة إذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين يحرم إحداث قول ثالث. طيب الصحابة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، اختلفوا، قال بعضهم عدة الحامل وضع الحمل إن شاء الله تضع ثاني يوم، وقال بعضهم ما هو أبعد الأجلين، ما هو أربعة أشهر وعشرة دين. أصل أربعة أشهر وعشرة دين ما حدش يقول بها بس، لأن واحدة حامل وأربعة أشهر وعشرة وعدى أربعة شهور وعشرة وهي لسه فاضلة ثلاثة أربعة شهور تتجوز إزاي؟ ما ينفعش. وإنما قالوا قولان، وضع الحمل أو أبعد الأجلين، بس هم دول قولان، وضع الحمل أو أبعد الأجلين. وضع الحمل معروف مفهوم، أبعد الأجلين يعني نشوف يا ترى هي هتوضع قبل 14 و10 ولا هتوضع بعدهم، ان كانت يبقى اللي بعيد هو اللي ناخد بيه، ما تجيش تولد بكره واجوزها، ما ينفعش، لان لها لسه بقالك لسه 14 و10، ان عدى 14 و10 لسه انت ما ولدتيش. يبقى هم قولان، قول وضع الحمل ان شاء الله يا رب بعد لحظه، وقول الثاني ابعد الاجل. الراجح وضع الحمل، الراجح وضع الحمل لوجود النص فيه، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هتقولي طب ما في وجود نص، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، نقول لك طيب عندنا نص في البخاري بتاع سبيعة الأسلمية إنها لما وضعت، وضعت بعد أسبوع من وفاة زوجها، فلما وضعت بعد أسبوع تزينت، فأخوها طبعا رفض، فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم إن من حقها أنها تتزوج. طالما قضى النبي صلى الله عليه وسلم خذ الوحي. الشيء الثاني ان الصحابه كده اختلفوا على كم قول، ينفع تقول انت قول ثالث في المساله؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش تقول قول ثالث في المساله ابدا ابدا. طيب والاجماع حجه على العصور التاليه كلها، يعني اذا حصل ان الصحابه اجتمعوا على شيء يبقى ده حجه على اللي يجي بعدهم واللي بعد بعد بعدهم واللي بعد بعد بعد بعدهم. والإجماع نوعين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إجماع صريح يعني واحد عالم يصرح بشيء والكل يصرح بالموافقة، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال نريد أن نجمع القرآن، عمر خلفه راح موافق، ها تعالى زيد بن ثابت أنت أكثر واحد نريد نجمع القرآن، ازاي تعملوا حاجة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال به حتى انشرح صدره لذلك. فلما انشرح صدره لذلك وافق كل الصحابة. يبقى ده اجماع ايه؟ صريح ولا سكوتي؟ هل الاجماع الصريح يعني الاجماع النطقي؟ جاوبوا. يعني الاجماع القولي؟ نعم. فالإجماع القولي اللي هو الصريح اللي هو النطقي يقولوا، يقولون كذا، قال عثمان نرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء رضي الله عنه، عثمان نرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء في السوق، ليأتي الناس ليستعد الناس ثم يأتون إلى المسجد، فيؤذن المؤذن حين يرتفع الإمام على المنبر. فلما قال عثمان ذلك الصحابة لم يقولوا له كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أحسنت، وقال بعضهم نفعل. إذن هذا إجماع إيه؟ صريح ولا سكوت؟ صريح، صريح، إجماع صريح. طيب ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الصحابة كلهم سكتوا، يبقى هذا إيه؟ إجماع إيه؟ سكوتي، إجماع سكوتي. هل يجوز مخالفته؟ لا، لأن قلنا أن من خالف الإجماع فهو ممن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. طيب يبقى إذا أنت تستطيع أن تقول أن الإجماع نوعان، إجماع صريح وإجماع سكوتي، إجماع صريح وإجماع سكوتي. طب هل يمكن أن يحدث إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، لأن شرط أول شرط الإجماع أن يكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو إن العلماء اللي هم العلماء المجتهدون الثقات كلهم موجودون، ثم اتفقوا على قول وخالف فيهم واحد، هل هذا يسمى إجماع؟ لا، لأن الإجماع أن الكل يوافق. طب يسمى إيه؟ جمهور العلماء، اتفق عامة العلماء على كذا، ولا يقال أجمع. حلو المشي. طيب لو إن صحابي قال قولا فوافقه الجميع تصريحا يكون هذا إجماع صريح. لو إن صحابي قال قولا وسكت الباقون يكون هذا إجماع سكوتي، أو فعل فعلا، أو فعل فعلا يكون هذا إجماع سكوتي. مثلا أخذ الجزية من المجوس، القرآن نص على إن الجزية من أهل الكتاب، مش كده؟ وأمرنا بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فنص أهل الكتاب. أهل الكتاب عند عامة أهل العلم هم اليهود والنصارى. هل المجوس من أهل الكتاب؟ لا، بدليل أنك تستطيع أن تتزوج المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية، لكن لا يمكن تتجوز المجوسية. ينفع تتجوز واحدة صينية الآن؟ ما ينفعش، إلا إذا كانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية. لكن الصينية بتعبد القرد، أو شيوعية خالص ملاش أي علاقة بالدين، أو بتعبد بوذا، وده الغالب في الصين عبادة بوذا. بوذا يعني القدم، رجل الإنسان على شكل حجر، ويعبدونها في الصين. هل أتجوز أنا واحدة بتعبد بوذا؟ لا. إذن هذه ليست من أهل الكتاب، هل نأخذ الجزية منهم؟ نعم. طب ما القرآن لم يقل ذلك، لكن عمر رضي الله عنه استفتى الصحابة في البخاري، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فاتفق الصحابة على أخذ الجزية من المجوس. تقول لي طب وده إجماع؟ ده في نص نقول لك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما فعله الصحابة رضي الله عليهم. يبقى هنا الإجماع على الفعل، إجماع على على على على تناول الزكاة، قصدي استغفر الله، تناول الجزية من المجوس. فالقول إن لو إن مجموعة من العلماء اتفقوا على قول وخالف واحد أو اثنان أو أكثر، يبقى هذا ليس إجماع، ولكن يكون قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. طب اتفاق الأئمة الأربعة يعد إجماعا؟ لا، لأن الأئمة الأربعة أولا لم يتعاصروا، يعني أبو حنيفة رحمه الله لغاية ما مات، وبعد ما مات بسنين لم يكن أحمد قد ولد، لغاية ما مات وبعد ما مات بسنين بحوالي 15 سنة كل ده أحمد لسه لم يولد. يبقى إذن فين اتفاق الأئمة الأربعة؟ ليس هم ممكن يكونوا اتفقوا في مسألة، يعني هم اتفقوا على إن اللي يقول لمراته أنت طالق ثلاثا يبقى ثلاثة، لكن اتفقوا ليسوا في عصر واحد، وبالتالي ليست المسألة إجماع. وهذه المسألة لما ابن تيمية رأى فيها أن ليس فيها إجماعا، ما إن ليس فيها إجماعا ماذا فعل؟ اشتهى وخالف. فلو عالم واحد قال لا، يبقى إذن ليس بإجماع. طيب بعض الناس كانوا بيردوا علينا يقولون: أنتم لماذا تخالفون في صلاة التهجد جماعة في العشر الأواخر من رمضان؟ ابن باز رضي الله عنه ورحمه الله، وابن عثيمين والفوزان، وابن قبلهم ابن تيمية، وافقوا على هذا، فهذا إجماع. أنتم خلفوا إجماع الأمة، هل الأمة تجتمع على ضلالة؟ نقول القول بتاعكم غلط، خطأ، لأن ابن باز وابن عثيمين خالفهم الألباني، فازاي تقولوا إجماع؟ يبقى ده كاذب منكم، دي معصية، يعني كفاية عليكم معصية بدعة التهجد، كمان بتضموا إلى البدعة حاجة من اثنين: يا إما الكذب، يا إما الجهل، يا إما التكلم في الدين بلا علم، والتكلم في الدين بلا علم ده الكذب. نشوف مثلا اتصل بينا شيخ العطاني ولا غيره لك الأمة تجتمع على ضلالة. إما هو جاهل وإما إيه بيكذب على أهل العلم. ابن باز أقر نعم شيخ الأمة شيخ الأمة، لكن ليس وحده شيخ الأمة، مش كده؟ ليس وحده، شيوخ الأمة، في شيوخ للأمة، ابن باز وابن عثيمين والألباني وابن رزاق عطية، دول شيوخ الأمة، هو نفسه وحده شيخ الأمة الأوحد؟ لا لا نعم بسرعة كلام تامين. مين هم اللي المشايخ؟ ابن باز مثلا وابن عثيمين في موضوع التهجد، ما بيسندوا الى اجتهاد ابن تيميه بناء على حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه امر بصلاه 20 ركعه، وهذا الحديث غير صحيح. فالبضاعه الجوهرجي هو الالباني، هو ده هو ده هو ده الخبير، قال ان الحديث ضعيف، ومش انا اللي بقول لوحدي، ده فلان وفلان وفلان وجاب لهم سند الحديث ضعيف. اذا سقط القول بسقوط صحه الحديث. إذا بنيت كلامك على حديث ثم ثبت ضعف الحديث يبقى كلامك سقط على طول. فسقط كلام ابن تيمية بسقوط إيه؟ صحة الحديث. هم فهموا إن إحنا كده بنهاجم ابن تيمية، يبقى هم مش فاهمين. إما إنهم يقولون هذا كذبا علينا وادعاء علينا وده ذنب لهم إلى جانب الذنوب الأخرى، وإما إنهم لا يعلمون. لأن إحنا لما بنيجي نخالف ابن تيمية خالفناه لسقوط استدلاله. لسقوط يبقى كده نصرناه ولم نخذله. هم اللي هم بيخذلوه كده. طيب أحمد بن حنبل رحمه الله ماذا يقول؟ لأن خذوا بالكم أنتم طلاب علم هتسمع ناس تقول أحمد لا يرى الإجماع. لازم يكون الكلام مقيد، لازم يكون الكلام مقيد. أحمد لا يرى الإجماع يعني يرفض إجماع الصحابة؟ مستحيل، الكلام يبقى معتزلة، وهو أحمد عدو المعتزلة وضد المعتزلة، والمعتزلة هم تألقوا في عصر أحمد فتألق عليهم. فقال نص كلام أحمد، أنا مديته لكم، أنا مديته لكم نص كلام أحمد بس أنتم لا تذكرون، طلعين من الاعتكاف والعيد. طب أملي كلام أحمد مرة أخرى إن شئتم تكتبونه وإن شئتم تسمعون. قال أحمد رحمه الله: الإجماع الذي هو حجة إنما هو الإجماع في عهد الصحابة. خلاص مش محتاج عيد، هذه حد يقولها. إنما هو الإجماع الذي في عهد الصحابة. فاهم محمد؟ يقول أحمد: الإجماع الذي هو حجة إنما هو الإجماع في عهد الصحابة. يعني يقول الإجماع بعد الصحابة ليس إيه؟ ليس بحجة لأنه لم يحدث. قال: وأما بعد الصحابة فقد تفرق التابعون في الآفاق. تفرق التابعون في الآفاق في البلاد، فلم يعد بالإمكان استطلاع آرائهم جميعا. صح إنك واحد تابعي يقول كلمة وأنت تشوف كل التابعين اللي في الدنيا تطلع رأيهم، فعلا صعب، لأن التابعون التابعين بإيه؟ بمئات الآلاف. كل صحابي راح بلد أتباعه كثيرون جدا، الصحابة نفسهم 100,000، الصحابة نفسهم 100,000. بس خد بالك برضو أنت كطالب علم كيف تقسم الصحابة؟ لا أنا ما بقولش من هو الصحابي، الصحابي لازم كل لازم أي مسلم، مش أي طالب علم، أي مسلم يعرف يعني صحابي. أي مسلم يعني صحابي؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ومات على الإيمان، يعني هو نفسه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، ولما مات على الإيمان. ده أنا ما بقولكش من هو الصحابي. أنت هل تقسم الصحابة درجات؟ يعني تقسمهم في الفضل مثلا، تقول العشرة أفضل وماشي، ما فيش بأس، لا بأس. وهناك تقسيم آخر، الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، والذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، هذا برضو لا بأس، هذا كله تقسيم فضل. لكن هناك تقسيم علم، هناك تقسيم علم. فتقول إن في فرق بين الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر عنه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإفتاء والتعليم للمسلمين، وبين الصحابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولا داول ولا لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا درس ولا صرح بمثل. يعني أنت تقرأ كده جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمشي، طب عرفت مين هو العربي ده؟ لا. إذا أنت حتى لا تعرفه، وهذا لا يمكن يكون له آراء اجتهادية ولا علوم درسها ولا ولا، فطبعا لا يمكن يبقى له تلامذة، مش فين تلامذة عشان يبقى له تلميذ. فالتابع يقول حدثنا فلان أو أخبرنا الصحابي فلان، صحيح جهالة الصحابي لا تضر، ولكن هيبقى شيء فقط، مش هيبقى الصحابي اشتهر بالآراء واشتهر بالإفتاء واشتهر بالتعليم. فلازم تخصم الصحابة درجتين كما سيأتي في الكلام في قول الصحابة، الكلام في سأكلمكم فيه في قول الصحابة. طيب الصحابة إذن فيهم علماء وفيهم من ليس بعلماء، احنا بنتكلمش بالخيرية، كله على كله هنا، كلهم هنا على رأس نفوه، كلهم أفاضل وأخيار كل شيء، لكن نقول كلهم في درجة من العلم؟ لا، مش ممكن، مستحيل، معاد. فلابد أن نعتد في العلوم الشرعية بمن نقل عنه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وإفتاءاته، هذا يختلف. يعني فرغ بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابو هريرة، دول الأمة كلها عمالة تأكل على موائدهم، يعني كل واحد من دول عامل مائدة، مائدة الرحمن منصوبة ومليانة على طول تخلص خالص. لكن الصحابي اللي دخل بالة في المسجد فين مائدته؟ فين بيت عمائده؟ هل هو نفسه حتى حديثه نفسه هو اللي رواه؟ لا، مش هو اللي رواه. إذن احنا بننقص منه كده؟ لا والله، لا والله أبدا، في الجنة إن شاء الله، في الجنة نعم. إنما هنتكلم على العلم، أنا مدور على العلم الشرعي. فأنت لما كنت بتدور على حاجة ما بتدورش على غيرها، مثلا أنت عاوز خبز ما بتروحش بقى للجزار، بتدور على الخباز وهكذا. فإذا الصحابة اللي حيفتوا ويجمعوا دول الصحابة اللي هم العلم. التابعون الصحابة دول 100,000، لو أنت قلت فيهم مثلا 20,000 من كبار العلماء، 20,000 دول حيطلع لك 1 أو 2 مليون تابعي. فأحمد محمد يقول طب أنا بقى إزاي يقال قول وتجمع عليه 2 مليون تابعين؟ هذا مستحيل، لأنهم تفرقوا في الآفاق. عرفت؟ وكلامه كلامه جيد جدا. قال وأما بعد الصحابة فقد تفرق التابعون في الآفاق، فلم يعد بالإمكان استطلاع آرائهم جميعا حتى نحكم بأنهم اتفقوا وأجمعوا أو أنهم لم يتفقوا. فهمت كلام أحمد بن حنبل؟ طيب كلامه أنت ترى فيه يعني نقد ولا شيء؟ طيب قال البعض وخالفه ابن حزم، قال ابن حزم الاتفاق في أي عصر يكون حجة سواء في عصر الصحابة أو في عهد التابعين، هذا الكلام لا يخالف، لأن ابن حزم يقول لو حصل إجماع يبقى حجة. طب أحمد بيقول أحمد مش مخالف كده، بس بيقول ما مش هيحصل، ما حصلش، وهاتوا لي مثال فعلا ما حصلش، فعلا ما حصلش. غاية ما نقلوه انهم قالوا ان التابعين اتفقوا بعد حادثة دير الجماجم، بعد موقع دير الجماجم، على انه يحرم الخروج على ائمة الظلم والجور. نقول في نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فما مش محتاج إلى ثم من هم الذين أجمعوا على ذلك؟ الأجمع هم أهل العراق وغير، بس الباقون لم يبلغهم ولم يصلنا منهم كلام. ثم إذا كان التابعون اتفقوا على هذا، هل صرح بذلك سيدنا جبير رحمه الله؟ قتل نعم، لكن قبل أن يقتل هل صرح؟ وقد صلى فارا 10 سنين بعد خروجه على الحجاج، لم يصرح. إذن كلام أحمد في الحقيقة كلام عليه ضياء وفيه نور. طيب يبقى لما واحد يقول لك أحمد لا يرى الإجماع تقول له إيه؟ لكن هل هذا القول صحيح أصلا ولا حرام؟ تجني على أحمد هذا القول، تجني، هو ما أنكر الإجماع ولكن حصل إجماع فيه الصحابة. احنا موافقون لأحمد ولابن حزم، نقول نعم لم يحدث إجماع بعد الصحابة، لكن لا مانع فإن حدث لازم الأم، خصوصا الآن بعد النهاردة حتى لو كان العلماء بالملايين، لكن بعد وسائل الاتصال والثورة الإلكترونية ممكن العلماء كلهم يتصلوا ببعض الآن، وما في بقى شيء، علماء الحجاز وعلماء هنا وعلماء هنا وعلماء كلهم الآن ممكن يتجمعوا في شبكة واحدة في مؤتمر واحد ويتفقوا على تباعد البلدان وكله ما في بأس. يبقى احنا الإجماع ده الكلام ده كله قديم وتكرر أكثر من مرة، ودي إعادة، وفي الإعادة إفادة. يتفرع على موضوع الإجماع أقرب شيء له استحلال المحرم بالإجماع. نعم، لو قال هذا وعلم به القول كفر على طول. لو واحد قال يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها، القول هذا كفر، نقول تعالى خش على الشروط المرأة على طول. الدليل على تكفير إجماع الصحابة رضي الله عليهم، أقول لك ما أعرفش، طب أنا بعرفه، ما أنت الآن ما بتعرفش كده، أنا عذره الآخر بالجد. لا ما في حاجة اسمها كده، ما في شيء، لا يسأل الصحابة عن دليلهم في الإجماع خلاص، لأنه إذا اجتمعوا هنقول له خلي بالك أنت الآن تتبع غير سبيل المؤمنين، اتفقوا على معنى تكفير. ما في حل، ملاش حل خلاص. شوف بقى، لو جينا قلنا ببريد السواريك الخطورة، ودي طبعا دي مش يعني طلاب العلم شيء، وبيان الأمور دي بتبقى يعني معروف إيه اللي وراه. تعالى هنقول واحد هيقول أنا أرى أنه يجوز أن تجمع البنت مع عمتي، فنقول له لا يجوز. يقول طيب هاتولي دليل من الكتاب والسنة، نقول له ما فيش. يقول طب خلاص، نقول له بس لا إجماع، ما يلزم الإجماع. لو قلنا طيب ما يلزمك الإجماع، إذن أنت ليس بكافر ولا عقوبة عليك، مش كده؟ هنقول كده ماشي، هيجي هيجي بعد كده يقول القرآن ده ما يلزمنيش، القرآن ده كتبوه، ده عثمان رضي الله عنه هو اللي كتبه، هم اجمعوا، وانا قلت احنا اتفقنا ان الاجماع ايه ما يلزمنيش، يبقى المصحف ده ما يلزمنيش، يبقى اذا انا هقول بقول الشيعة ان في نقص. هتقول الايه، يقول لك الايه دي ما برضو واحد اللي كتبها بالصحابة، انا بكذبش لكن بقول ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، هذا هو الذكر بس فاضل حاجات تانية. ما قالش ربنا ان نحن نزلنا مصحف الحرمين، المصحف الامام، وان له لحافظون. شفت الخطوره بقى؟ ولذا خد بالك من الخبثاء، الخبيث بيدخل لك في مساله فيها شبهه عشان يضرب لك مساله محكمه. فطبعا العلماء ادرى بهذه المسالك، يقفوا له ويسدوا له السكه من هنا، لان اذا دخل هنا على طول. يعني انت لو ترى التكفيريين، واحنا الحرب اللي بيننا وبين التكفيريين هو كل المساله يريد بس يصل الى ان المساله تقبل الخلاف. اذا قلت له ان المساله تقبل الخلاف والتحكيم الحكم غير ما انزل الله ينفع ناس تقول اكبر ناس تقول اصغر، اذا انت وافقت على دي خلاص كله بقى بعد كده يجوز تكوين الجماعات ويجوز الخروج ويجوز قتل الرؤساء وخلصت المساله، ضاعت القضيه. فهو بيدخل لك من حته تقبل نفسه عشان يضرب لك حته ثانيه اخطر واشد منه. فانت لما تيجي تقول له طب خلاص يبقى جواز البنت وعمتها، انت مش رافض، انت رافض الاجماع، انت راجل عاصي ولست كافرا في نظري، يقول لك ولا لست حتى بعاصي، لان العبره بالدليل الشرعي الا يلزمني. فاذا وافقته يطلع لك بعد كده تريب خبي، هو لما يتجوز البنت وعمتها، ولا عمتها هتوافق ولا البنت هتوافق، ولا في واحد بيتجوز بنت وعمتها ابدا، انما هو عاوزك الاول تسكت على هذه ولن يفعلها عشان يضرب لك في القران على طول على طول. ولذا ده سبب في قولنا الشيعة كفار حقيقه، انه بينقضوا الاجماعات وبينقضوا نصوص وكل شيء. طيب يتفرع على مساله الاجماع الدليل قول الصحابه، قول الصحابه حصل من بعض الصحابة إجماع؟ الصحابة حصل منهم إجماع؟ ما هو ده فين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ الآن الكلام في قول الصحابة. لا بد الأول تعريف الصحابي. وقلنا أن تعريف الصحابي هذا لا ينبغي أن يعرفه طالب العلم، بل يعرفه إيه؟ كل مسلم. لازم كل مسلم صغير كبير يعرف يعني إيه صحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي هو ماشي، بس خذ زيادة صغيرة، زيادة بسيطة جدا جدا. ولو مرة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة مؤمنا ومات على إيمانه، يبقى لو واحد قابل النبي صلى الله عليه وسلم في سكة مرة، السلام عليكم رسول الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلاص هذا صحابي. أو ما سلمش عليه ولا حاجة، هو شافه كده من بعيد، لأن أيام الحج في 100,000، فطبعا 100,000 أكيد ناس بعيدة جدا، فهو كده شاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي. ما الأعمى هذا شافه، هذا يعتبر شاف، شاف يعني وجد معه، وجد معه على طول، ما حتى لو لم يسمعه، إذا وجد في زمنه يبقى ابن مكتوم غير صحابي، ده بالإجماع، ده من أفاضل بل من كبار الصحابة. عبد الله بن عمرو بن مكتوم من كبار الصحابة إجماعا. الرؤية اللي هي المعاصرة، رأيت الذي يكذب بالدين، رؤية لكن برضو مع تقييدها بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هيبقى بعد يجي بعد يقول لك أنا الصحابي زي المفتي الآن. ما المفتي الآن على كلامه يعتبر صحاب، هو بيقول لك أنا بشوف النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشوارع وماشي وبيقابلني وبيقعد معايا، يبقى كده هو صحاب. هم لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي مؤمن يعني. ما احنا لو اصل مشكله لو قلنا منافق، هيبقى المنافقين اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش منافقين نفاق اصغر، كانوا منافقين نفاق اكبر. فلو قلت المفتي منافق يبقى انت كفرت، كفرت المفتي، واحنا من احنا لا نكفر، لا نكفر الا من كفر بدليل واضح. هل عندك المفتي كافر؟ طيب ما ينفعش تقول كده، ما ينفعش. من راى النبي صلى الله عليه وسلم ها ولو مره ها نعم ومات على ذلك، من لا يكفر ابن عربي فهو كافر. ما هو ما هو الان كل الكلام عنده تاويلات، ما معنى الله المستعان. انت لا تعرف الشروط والموانع. القول نفسه كفر، واحد يقول النصارى ليسوا بكفار، هنا هو قوله هذا كفر، لازم نساله انت بتقول هذا الكلام بناء على ايه؟ ممكن يكون بناء على تاويل فاسد، سمع الآية نص الآية وأن منهم قسيسين وربان وأنهم لا يستكبرون ففهمها خطأ. ممكن ساعة ما قال الكلام ده كان سكرانا، أو هو مجنون، أو هو جهول، هكذا. فلهذا لابد أن أنا لكن لازم أقول القول نفسه إيه؟ كفر. هم لم يقول ابن عربي ليس بكافر، هذا القول كفر، لكن لازم أسأله بقى ليس بكافر، يقول لك أصلا أنتوا مش فاهمين كلام، أنتوا مش فاهمين كلام ابن عربي، أنتوا كفرتوه، لأن ابن عربي بيقول ربنا في كل مكان وفي كل شيء. فنقول له طيب هل هذا القول ليس بكفر؟ يقول هو ما يقصدش كده، هو يقصد ان ربنا موجود بقدراته وإحاطته. تقول ده بيقول ان ربنا هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، يقول نعم يعني قدرته في هذا، لأنه لا أكل ولا شراب يوجد إلا بالله، ولا يؤكل إلا بالله، ولا يشرب إلا بالله، والنكاح تشريع من الله، والناكح لا يمكن ينكح إلا بقدرة الله، والمنكوح لن، وهكذا. فيقعد ده اسمه إيه ده؟ اسمه التأويل الفاسد، وده من الموانع، الموانع التكفير، الموانع التكفير. تكفير الشيعة، لا ما عدم تكفير الشيعة مسألة خلافية، خلاص ما في بأس. العلماء قالوا ان من سب صحابه ابو بكر الصديق ليس بكافر، لكن من سب عائشه كفر. وحتى من سب عائشه فيها تفصيل، من سب عائشه بالزنا كفر، من سبها بشيء اخر فسق ولم يكفر. يعني لو استغفر الله، ما فيش امثله بقى. ان عندهم من سب ابو بكر هيسبه مثلا في اغتصاب الخلافة، من قال ان ابو بكر الصديق اغتصب الخلافة كفر، ما كفر، ولكن فسق فسوقا شديدا جدا. ومن سب اي صحابي فهو فاسق، لكن من سب زوجة من زوجات النبي بالزنا يبقى طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالضيافة وهكذا. فلهم تفصيل، من سب الصحابة بالإجمال كفر. احنا هل نحن نكفر سيد قطب؟ طب نفسق سيد قطب؟ طبعا طبعا نفسقه، لكن هل هو كافر؟ لا، هو سب الصحابة لم سبهمش، لكن هل سب الصحابة بالإجمال؟ لا، هو سب عثمان رضي الله عنه، وسب معاوية وعمر بن العاص وأبو سفيان وهند بنت عتبة، دول الخمسة دول أكيد سبوه، وسب بني أمية بالإجمال. لكن من لم من كفر سيد قطب يلام؟ لا، إحنا لا نكفره، لكن لا نلوم من كفره. ما في علماء بيكفروه، بل ابن باز صرح بأن قول واحد من أقوال سيد قطب كفر، ردة صريحة، لما قالوا له يقول على موسى عليه السلام إنه زعيم عصبي المزاج، قال هذه وحدها ردة صريحة. فيعني كفروا بقولة واحدة، ما بالك بقى لو عرف أو لو سمع بقية أقواله اللي هي أسوأ. ده دي أخف الأقوال، دي أخف الأقوال، يعني ابن باز كفروا بأخف حاجة، فما بالك بالباقي. وخلي بالك أنت إذا قلت في اتفاق على تكفير سيد قطب هيوصلك كده باتفاق على تكفير فلان، وتكفير اللي بيتبعوه واللي بيدافعوا عنه، وفي كتير من المسلمين بيدافعوا عنه، كتير جدا من المسلمين. ابن جبرين كان بيدافع عنه، كفر ابن جبرين، في ناس من العلماء بيدافعوا عنه. وإذا الألباني قال أنتم تريدوني أكفر سيد قطب؟ لا، ما أكفر سيد قطب، لكن هو جهول. فالرجل قال أقوال كفرية، قال أقوال كفرية، لكن كل ده يسمى يدخل تحت إيه؟ عارضين، عارضين يعني مانعين من الموانع عند موجودة عند سيد قطب. مانعين، المانع الأول الجهل، والمانع الثاني التأويل الفاسد. تأويل الفاسد، تاني ما هيقول لك الآية، هذه الآية هم هيقول لك، أنا هقول لك تأويل الشعر في النقطة دي بتاعت إن نحن نزلنا الذكر، أقول لكم لا تعرفون. الشعر يقولون قال الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذه آية محكمة من سورة الحجر لا تقبل التكذيب، والذكر الذي أنزله الله هو مصحف فاطم، فأنتم الذين تكذبون. يعني هو بيكفرك بالآية اللي أنت بتكفره بيها، انت واخد بالك؟ يعني الشيعي يقول لك السنه كفار، والدليل على كفرهم ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، وانت تقول الشيعي كفار والدليل على كفرهم ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. عرفت؟ هو بيكفرك بالايه نفسها، بيقول ربنا نزل الذكر ويحفظه، وانتم غيرتم وحذفتم وشلتم ايات وشلتم صور كامله من المصحف. انتم جيتم على سوره المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله ذي المعارف، شلتم انتم بولاية علي، فانتم حرفتوا في القرآن، فانتم كفرة. وتخيل طبعا لما واحد منهم خطيب يقف في الناس يقول كده، الناس كلها بتهيج على السنة، فعلا بتهيج على السنة هيك شديد جدا. صحيح يعني، ولذا ياسر الخبيث المجرم اللي اتكلمنا عنه في الخطبة، هذا المجرم والله أخذها سبحانه عز وجل، الخطبة كانت كلها على ياسر الخبيث، ربنا أخذها سبحانه وتبارك وتعالى، لأن الآن بيبحثوا عنه في إنجلترا بإبرة، يريدونه، وفي الكويت مستنيينه، فربنا يشرده أكثر وأكثر. وإذا ينبغي كل مسلم يطول يقتله، قتله حلال وتقرب إلى الله عز وجل. طيب، فهو بيحتج عليك بنفس احتجاج عليه، فدي مسائل تريد علاج، مسائل تحتاج إلى معالجة. فإحنا حتى إذا كان الكفار نحن لا نظلم الكافرين، لأن الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. ليس هذا موازنات، العدل حاجة والموازنات شيء ثاني. إيه الفرق بين العدل في المسألة دي والموازنات؟ الموازنات اللي هو المنهج الفاسد، أقول الشيعة بيدفع عن الإسلام، الشيعة بيحاربوا أمريكا، الشيعة بيشتموا أمريكا، الشيعة بيقولوا لا إله إلا الله، الشيعة بيدعوا أنهم بيحاربوا اليهود، ده اسمه كله موازنات. ذكرت أنت مزايا، هذا غلط. لكن كونك تعدل معهم وتقول ليسوا بكفار كفرا صريحا في في الاحتجاج بكذا لأنهم يؤولون كذا، ده أمر آخر، أمر آخر. وإذا احنا بنكفر الشيعة بالنوع ولا بالعين؟ احنا بالنوع، لكن في بعضهم يكفر عينا كحسن نصر الله وكالخميني والسستاني، هذول كفار ايه عينا، هو نفسه كافر، هو نفسه كافر. عموم الشيعة عندنا كفار كفر نوع، عند غير العلماء ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. فاحنا مع قول الامام مالك والامام النووي والامام البخاري وكثير من أئمة اهل العلم اللي بيكفروا عموم الشيعة، لكن تكفير نوع وليس تكفير عين. بالنسبة لمين؟ علي؟ علي أمين مين؟ فين علي أمين ده؟ أنا ما أعرفش علي أمين، أنا أعرف حسن نصر اللات، ما أعرفوش. حسب بقى وجوده كان من علماء يبقى كافر، فيش كلام، كان من علماء الشيعة بمراجع الشيعة يبقى كافر على طول، لأنهم بيدرسوا الأقوال السنة، بيدرسوا لكن لهم مصالح هما بيبحثوا عنها. طيب احنا كل ده الكلام كان في الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وكان مؤمنا ومات على إيمان، لأن من ارتد بعد ذلك فهو كافر وليس بصحابي. عند الأصوليين اللي هم بتوع أصول فقه عندهم تعريف ثاني للصحابي. لا مش الصوفية، الصوفي ما يلزمناش، الصوفية دايما كلامنا في أهل السنة، الصوفية ليس أهل السنة، الكلام على الأصوليين، الأصوليين يعني علماء أصول الفقه. يعني إيه الفرق بين كلام المحدثين وكلام العلماء وكلام الأصوليين؟ كلام الأصولي هيتكلم عن الصحابي من باب حجية قوله مش من باب خيريته وفضله، خدوا بالكم. يعني اما تيجي تكلم واحد اصول فقه يقول لك لا الصحابي عندي هو من كذا، هيخالف اللي انت عارفه، بس هو ليس قصده ذلك، هو قصده الاصولي عندي يعني اللي اخد منه علم الاصول، علم الاصول. اما الاخر انا بكلم بيقول صحابي وفي الجنه وكويس كل حاجه، بس انا مش داخل معايا في مساله التاصيل العلمي. لم تفهموا، بعضكم لم يفهم هذا الكلام. يعني عالم أصول الفقه يقول قول الصحابي المعتمد عندي اللي هو الصحابي اللي له مواصفات معينة، الآخر أنا هو صحابي لكن لا يؤخذ منه علم أصول الفقه. كما ذكرت لك واحد أعرابي بل في المسجد، فين العلم اللي أنت أخذته منه أو أخذه منه أهل الناس؟ لم يحدث. قال عند الأصوليين هو الصحابي الفقيه المجتهد، هو الصحابي الفقيه المجتهد. إذا سيصيرون قلة ولا كثرة؟ قلة، قلة، لكن قلة كافية، كل واحد يوم أمة لوحده، كل واحد يوم أمة لوحده. فالصحابي هو الفقيه المجتهد، يعني من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه. فهمت الكلام؟ هل هذا الكلام مخالف للكلام تعريف المحدثين؟ مخالف الظاهر، انما موافق فعلا، يعني الاصوليين ما خرجوش ولا شيء، كلامهم صح. مره اخرى، من هو الصحابي عبد المتكبر؟ من الصحابي في نظرك انت؟ من الصحابي عبد المتكبر؟ كلكم عبد المتكبر طبعا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومات مسلم. طيب ودعم خلاص، ورأى مؤمن ومات مؤمن، لو تخلل في ذلك رد أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في صحابي اللي هو الأسود بن طلحة، طلحة الأسدي أو طريح الأسدي، هذا كان صحابيا لكن الآن لا يعد صحابيا، يعد تابعيا، لأنه هو أسلم وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد وادعى النبوة، ثم تاب الله عليه في عهد عمر رضي الله عنه فرجع للإسلام وحسن إسلام، لكن لا نقول صحابي، خلاص فقد الصحبة. فقد الصحبة. إذن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على إيمان. طيب هذا تعريف المحدثين، أما تعريف الأصوليين فمختلف. الأصوليون يقولون تاني الصحابي هو من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه، يعني الصحابي هو الفقيه المجتهد عنده. ما حدث لو أيده صحابي حيث ينسب القول للصحابة، ولو لم يؤيد يبقى مرسل. مرسل بس ما في ولا أي حديث مرسل ولا ضعيف قال أو تلاح الأسف، ما في. طيب يبقى عند الأصوليين الصحابي هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه. كده انت كده الأصوليين زعلان منهم؟ لا لا، كلام جميل، كلام جميل. أقول لك أنا عايز أخذ علوم، فأنا ليس لي علاقة بأعراب أو صحابة فرادة، ليس لي علاقة بهم من جهة تلقي العلم، ولكن من جهة الاعتراف بالفضل والخيرية وتمني الخير ما لي دعوانا. الصحابة اللي دخل بال في المسجد صحابي، لكن عالم فين؟ مجتهد فين؟ فقيه فين؟ أنا لا أنتقصه، وإنما أقول هو صحابي، بس ما يلزمنا في علم أصول أو علم الفقه أو علم الحديث، ما يلزمنا. ماشي إيه؟ ما هو الأصولي بيهتم، هو عايز ياخد علوم، اللي أصل فقه، والفقه نوعان، فقه أكبر فقه أصغر اللي هو التوحيد والفقه، وهو ده أصل الأصول وعلم العلوم. طيب يعني يا أصوليون الصحابي عندكم هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه؟ قالوا نعم. قلنا فما حكم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ قالوا لنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هذه الرؤية لا تكسبه علما وفقها، وإنما تكسبه فضلا عند الله عز وجل. أيضا هذا الكلام مقبول، ما في إشكال فيه. فالصحابي الفقيه هو من اشتهر بأن له اجتهادا وآراء فقهية معروفة. آراء الناس تتعلم، مدارس ابن مسعود، مدارس ابن عمر، مدارس ابن عباس، مدارس زيد بن ثابت، هكذا مدارس عظيمة. وعلى هذا الأصوليون لن يدخلوا معهم حمزة ابن عبد المطلب، مع ان حمزه بن عبد المطلب قد يكون افضل من ابن مسعود مثلا، لكن هو بيقول لك يا اخي الله يهديك، انا لا اكلمك في الفضل والخيريه، انا اكلمك في العلم والفقه. واضح يا شباب؟ عشان ما تختلطش الامور، لكي لا تختلط الامور. هو يقول لك انا اتكلم عن من له مدرسه واراء وعلوم وفقه واجتهادات. حمزه رضي الله عنه ليس له اراء ولا علوم ولا فقه ولا اجتهادات منقوله. مش معنى كده ان هو بيسبه، لا، بيقول ما عندناش حاجه وصلت لنا عنه. كده واضح يا شباب؟ يعني انت تثبت وجود رسل وانبياء غير ال25 مذكورين في القران؟ طيب تعرفهم؟ تنكر فضلهم؟ تتعلم منهم؟ لا. تعلم منهم ايه؟ اتعلم منهم ايه؟ تعالى شوف بقى، طب انا نشرح في اخر الاجماع عندك في الورقات، في اخر الاجماع ايه؟ وقول الصحابي ليس بحجة على غيره على القول الجديد. عندك هذا الكلام في اين الورقات؟ قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. قول الجديد يعني قول الشافعي في الجديد. فاحنا بنشرح في معنى قول الصحابي، ويعني هذا السطر هذا ياخذ مننا وقت. ثاني الصحابي مرة أخرى. الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات على إيمانه ولو مرة، ورأى النبي ولو مرة وكان مؤمنا ومات على إيمانه. لكن عند الأصوليين تعريف الصحابي مختلف، لأنه هو بيتكلم من جهة قول الصحابي، فيقول الصحابي هو من هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه علما وفقها. فإن قلت له يعني أنت ترى أن حمزة ليس صحابي، يقول لك هل هناك أقوال في العلوم الشرعية لحمزة رضي الله عنه؟ في أقوال؟ هل هناك قول في الوضوء والصلاة لمصعب بن عمير رضي الله عنه؟ هل هناك أقوال لبعض الصحابة الذين ماتوا في بدر وأحد في مسائل الصيام والزكاة والحج والمواريث والمصعب؟ ما أصلا ما في، لأن أصلا هذه الأمور لم تكن قد شرعت بعد. طيب هل أنت ترى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من خديجة رضي الله عنها؟ لا، عائشة ليست أفضل، عائشة أعلى، عائشة أعلى، لكن أفضل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بالاتفاق، رقم واحد وأعلى أعلى امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة، هي سيدنا سيد العالمين. طيب خديجة رضي الله عنها أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عند الأصوليين استفاد ايه من خديجة؟ نهائي. هل لها قول في اي فرع من فروع حتى في الصلاة؟ ما كانت الصلاة فرضت، الصلاة فرضت بعد موت خديجة، الصلاة نفسها فرضت بعد موت خديجة رضي الله عنها. اذا لا يمكن الاصوليون يعتمدون على خديجة رضي الله عنها في شيء نهائي خالص، مع انها افضل امرأة في العالم، افضل امرأة في العالم ما في كلام، ومع ذلك لا يستفيدون منها شيئا. فهنا أنا أريد أوصل لك فقط إن الأصوليين لهم تعريف يتعلق بنقل العلم الشرعي، فيقول الصحابي هو الصحابي الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتسب منه العلم والفقه. طيب خديجة طالت صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. اكتسبت منه علما وفقها؟ اكتسبت منه علما وفقها غير متعلق بالعبادات نهائي ولا بالتشريعات نهائي، لأنه لم يكن هناك عبادات ولا تشريعات الفترة اللي كانت فيها خديجة فقط توحيد. وهنا الكلام المادة دي ما لهاش علاقة بعلم التوحيد خالص، علم التوحيد هذا علم مستقل تمام. فالمنقول الآن هو الكلام في الأصول يتناول العبادات، تأصيل العبادات، تأصيل التشريعات، تأصيل المواريث، تأصيل كذا كذا، كل هذا الكلام كان بعد موت خديجة، فيكتسبت منه علما وفقها. هذا العلم والفقه في الثمان سنين الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلق بعلم واحد فقط، وهذا احنا نتكلم في علم آخر كده واضحة. يبقى إذن هذا التعريف الصحابي الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتسب منه العلم والفقه، لو جينا نطبقه على حمزة رضي الله عنه أو على خديجة رضي الله عنها هنقول لا تطبق، لأن التشريعات والعلوم والفقه كل هذا كان بعد موت خديجة رضي الله عنها، وكان أيضا بعد موت حمزة باستثناء الصلاة رضي الله عنه وكذا، فلا تدخل هنا. يبقى الكلام على الصحابي الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه علما وفقها متعلق بعموم التشريعات. طيب وبالتالي الأصوليون لو جيت تقول له الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولو مرة واحدة يقول لك هذا لا يلزمني، لا أرده، ولكن لا يلزمني أنا لأن الرؤية مرة واحدة لا تكسب علما وفقها، ممكن يتعلم حاجة لكن كلام على علم دائم وفقه دائم ما في أبدا. قال فالصحابي الفقيه هو من اشتهر بأن له اجتهادا وآراء فقهية معروفة. لو ترى تنازع مثلا ابن عباس وزيد بن ثابت في مسائل المواريث تنازع رهيب جدا، ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل، دول كبار علماء الصحابة رضي الله عليهم. طيب إذا نحن نتكلم في عنوان اسمه ايه؟ قول الصحابي. قول الصحابي هو ما قاله اجتهادا منه، ده المقصود بقول الصحابي في اصول الفقه، لان قول الصحابي يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مش في الاصل، في الاصول ده في الحديث، هيبقى قال الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال الصحابي، مش قال الصحابي. يعني مثلا انت حديث البخاري عن شيخي حميد عن إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى. أنت لا تقول قال البخاري إنما الأعمال بالنية، ما ينفعش كده، ما ينفعش. هذا ليس هذا قول من؟ قول الأصل. لكن إذا قول الصحابي والمقصود به ما قالوا من عندي هو لا مما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قاله اجتهادا يعني مذهب له عرف به عنه بقوله أو فعله دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مذهب صحابي لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يبدأ مذهبه واجتهاده هو الصحابي ده، هل هذا ملزم؟ يعني هل هذا حجة؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا حجة، الشافعي قال حجة في القديم، لما ألف المذهب الجديد الرسالة في مصر قال ليس بحجة. هذه عندك أنت القول. الشيخ بيقول إيه؟ بيقول ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني على قول الشافعي في مذهبه الجديد. ومذهبه الجديد مكانه مصر، مذهبه القديم مكانه العراق. طيب نعيد هذا الكلام إن شاء الله بعد ما نصلي.